بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 38. قول يا عم جابر. أول ما نودي نصلي على النبي الهاشمي الزمزمي من نسل عدناني. يقول الدريد حسن سلطان لغاني أبيات شعر وتوعز كل غفلاني. كنا بنعمة وكان السعد خادمنا. كنا فرحا وكان الخصم حزناني. ولت ليالي الهنا والعز يا أسفي. راحت ليالي السرور ليس تعود تاني. إن قل مالي فلا أحد يصاحبني. إن قل مالي فلا خلني وصاحبني. وإن كسر مالي فكل الناس خلاني. كم من عدو كم من عدو كم من عدو لجمع المال صاحبني. وكم من صديق لفقد المال عاداني. يا طالبا نصر من أعداك متكمدا. يا طالبا نصر من أعداك متكمدا. كما طالب الشهد من أنياب ثعباني. يا واضع الأسرار عند اللي ما يكتمها. كما عاقد الريح في إكمام عريالي. يا قارئ العلم عند الجاهلين خطأ. كما وقد الشمع في قاعات عمياني. تصنع جميلا حدا من لا يصون له. كشهد كبيته عشوك لمباني. يا أخي تكرم قليل الأصل تظلمه. يا أخي تكرم قليل الأصل تظلمه. لا يتمر العيش في من كان خوالي. اتكلموا بالسريح يبدي لك قبحا. اتكلموا بالأدب يبدي لك قبحا. تغلظ عليه يجيك أضمن وعدواني. إنه الحديد تزيل النار قوته، وإذا سكبت عليه البحر ملاني. السبع سبع ولو كلت مخالبه، لما يرى الضيف يقف عالحيل وهلالي. والكلب كلب ولو طوقته ذهب، يرجع إلى الأصل يرقد حول كيماني. ثم الصلاة على المختار من مضر، الهاشم الزمزم من نسل عدنان. أستغفر الله العظيم من الخطأ، إلهي واحد تعالى أحد ليس له ثاني. فلما فرغ الأمير أبو علي من كلامه وتم معنى نظامه، وكان الأمير أبو زيد واقف أمامه، وسار الزعيم يقول صلوا على الرسول. تنسمت الأرياح في مولد النبي، نبي عربي نور من القبر ناير، نبي الهدى لولاه ما نعرف الهدى، قطع العذى بالمرهفات البواتر. بعد مدحي في جمال محمد، اصغى كلماتي إذا كنت شاطر. يقول أبو زيد الهلال اللي نشد بدمع جرى من محجر العين قاطر. ركبت من أولاد النياق هجينتي، طلعت يا حسن بها وفي الجو ساير. تصادفت أنا والدنيا في واسع الخلا، صفات عجوز تبكي لهذا مع قاطر. فقلت لها يا بنت الأجاويد ما بكي، حملت قلبي من كساس المراير. قالت لي يا مجنون جل الله عقلك، أصلي أنا دنيا وليك أسدايا. ألبس لي أهل البغي من كل زينة، فسوف على الباغي تدور الدوائر. أكم طير في السماء صادف العمى وقع وارتمى من بعد ما كان طائر. أكم سفينة هبها الريح واطلعت غدا طامسة في قلب البحار الزواخر، وأكم حوت في بحار ملجة رجع صاده صياد بخط النساير. لم يخلق الرحمن مثل محمد، النبي الهدى نور ملا التابوت ألف صلاة ترضي النبي أشرف الأمم مرادي أزور قبل أن أموت. صلوا بنا يا حاضرين على النبي عربي جاء في الخبر مسبوت بعد مدحي في جمال محمد اصغى الكلام خلي النظر ملفوت يقول للأمير حسن الهلال يا أبو علي الرزق من عند الكريم بخوت يا في الناس من يعطي له العز دائما في الناس من يعطي له العز دائما وفي الناس من يعطى رزق قوت بقوت وفي الناس من يعطى خيل وجمال أو غنم أو فيه من يعطيه جحياش يموت وفيه من يعطيه جنين مزخرفة أو فيه من يعطي له شجر التوت وفيه من يعطى خير ويحله الكرم وفيه من يعطى بخل حتى يموت وفيه من يعطي له حر مؤدب وفيه من يعطي حر مؤدب عامر أصيل من خيار بيوت لما يطلب القول توقف بها عالقدم والوجه يضوي يشبه الياقوت وفيه من يعطي هليب مكشر الوجه أزرق مثل وجه الحوت لما يطلب القول تجحر بعينه وتقول له خذ اشرب وان شاء الله تموت فلما فرغ الأمير أبو علي من كلامه وتم معنى نظامه والتفت على الأمير أبو زيد جالس أمامه وسار يشرح له حسن وينشد ويقول في معنى كلام معقول أنا وإنتم نصلوا على طه الرسول يا أسمر اللون يا ابن عمي سلامة يا عايق سجلك. انا اصلي غرقان في بحر عمي معي دور عايز اشتكي لك. سلام قال له يا بطل يا معقول انا من يمينك شمالك. لبيك يا ابن الملك قول احكي يا بطل ما بدلك. قال له يا بري يا نسبة الزين يا ابو صبر يا نسبة الزين معي دمع نازل في ايدي انا عندي من النسا اتنين انما تعبان فؤادي ما مرتاحش بالي وتعبان لوني متغير بصارة فكأنني لدغني تعبان عايز اشوف لي بصارة مرادي فعزل صبية مرادي فعزل صبية يكون ناسها عرب أمارة تكون من دولة عصبية وعمر بيها الديار حتى إذا رزقنا بغلام حتى انجانا منها غلام يركب على ظهر خاله تعمل له العرب مقام يزين الولى الذكر خاله. سلام قال له بطلبك علمني يا حسن وكلمتك نسمعه لما مركبي ترسي عالمنا مهلا لما نجمعها حسن مهلا علي لما دور اشوف لك عرض يخشو الملامة قم يقولوا الله نور على اللي خطبها سلامة. حسن قال له يا ما صبرني حسن قال له يا ما صبرني يا ابو ريه خليك معانا يا ابو العم ما تعتبرني يا راجل خلي بالك معانا. سلام قال له اذا كنت قلقان كلمة العرب يفهموها اشر وقول ابنة فلان واتركني مني لابوه انت عليك تقول لبنت فلان وتتركها منت من بالك وانا ريحك يا ابن سرحان واي عذر اجيبها لك. بيحكوا في العشم الاتنين لسه بيحكوا في العشم الاتنين وياتي الكلام من الربابة يا سامعين صلوا على الزين إلا أتى شعر غرابة. أتى شاعر من أرض اليمن ركبين هجن التلت إنما لفوها الدنيا شمال ويمن راجل حلو يا محلى كلمته أقبل إلى ديوان أبو علي يقول دانا دانا دانا دانا دانا يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا أقبل إلى ديوان الأمير أبو علي يقول الشاعر ويمدح المصطفى بهذه الكلام أنا وإنتو نصلوا على خير الأنام أصلي على من قال يا رب أمتي نبي عربي صفوة كريم فتاح صلى الله عليه صلاتي على من خر لله سيدا نبي عربي نور طفى المصباح بعد مدحي في جمال محمد صغى كلامي في العرب مداح يقول الفتى شاعر في عندما نشد يا ابو علي جيت على القدم سواح سمعت بذكرك يا هلالي يا حسن جئتك يا رجل في البلاد سواها اذا عطيتوني هلايل شكرتكم في كل ارض واسعة وبطاح والما عطيتوني هلايل ازمكم عند الملوك أمة وجوه سماح سمع أبو علي الكلمات هم على القدم يا مرحبا شاعر أتيت من جوح أنا أبو علي وأنا الجود طبعي الرزق من عند العلا الفتاح أطلب ما تحتاج يقضى يا شاعر العرب الغيظ عنك يا أخي قد راح تقدم الشاعر ومدح المصطفى وريح السلطان حسن بجانبه وصار ينشد ويقول صلوا على طه الرسول سمعنا بذكرك يا ورد سرحان ياللي الكريم علشانك ياللي على حسك الجمال سرحان تلات يوم ماشي عشانك انا بدي يا ابو علي اخذ العطايات خلي العيون وعيالي تسلم يا راجل يا كبير البدنات انا عايز شي من عندك اقوت عيالي يا ليلي حسن خلع عليه كساه وعطى الوجوخ وقطاني وقال له ده كله من فضل الله هو ربي المهيمن عطاني شعر العرب انت منين موزون شمال ويماني اتعرفني على مبدأك زين قالوا الأصلاني من اليمن بلد اسمها الندى جنوب صنعاء بلد اسمها الندى جنوب صنعاء اهل عمري مضى فيها اتعلمت فخري وصنعاء بلدنا وروبيت فيها انما تحاكي ركن الجنان بلدنا تحاكي ركن الجنان حاجة فيها ميدان بارح ان دخلها يشفى العيان وان دخل حزين هيعود فرح حسن قال له نعم البلاد حسن قال له نعم البلاد يا سلام شمت ريحاله أم السلطانكم فعله قد زاد مع الشعب ازاي حاله ملك اليمن ملك اليمن ازاي فعله مع الشعب راضي ولا ظالم اخبرني فعلونا فعلا قالوا به الرب عالم الشاعر قالوا رئيس بلدنا رجل زين الحل والرب بيده وخالي من الكذب والزين دي عناية من فضل سيده ورئيس بلدنا افتوى ما يخافش من خصم واصل شبعان من حلو جوه والدول عارفه اللي حاصل رئيس بلدنا جيد راجل ونعم السخاوه غندور للقوم سيد وعلى الشعب زاد غلاوه حسن قال له شوقتني عليه من غير عيني ما تشوفه مادام راجل سخيه يديه انا احب اللي يكرم ضيوفه يا شاعر امال على الصولة دي امال على الصولة دي يا ابو العميمة النظيفة يا شاعر تغطيش علي مخلف ولا ما عندوش خليفة الشاعر قال له لا ده سلطان عنده ولد زين ملك اليمن عنده ولد زين كالبحر يوم الزيادة وخالي من الكذب والزين غندور واسمه زيادة كمان يا ابو علي مخلف بني كمان يا ابو علي مخلف بني شراب المروق كفيها محجوب افعال البنية بنات الحور مش كفيها اتحاكي حور الجنان اخر ادب يا هلالي ساكنة في قصر وجنان ابوها عامل لها شأن عالي قال له الامير ابو علي يا شاعر العرب قال نعم يا جناب الرئيس قال له اقسم عليك بالله يا حبيبي تسمع مني ما اقول هل بنت ملك اليمن رأيتها بناظرك ولا سمعت بيها قال له اقسم بالله العلي العظيم رأيتها بناظر العين والله على ما نقول وكيل. قال له طيب يا اخي اشرح ما رأيته، احكي الشيء اللي انت شفته، لا تخزلها تنقص من جمالها شيء ولا كمان تزود على جمالها حاجة ترغبني فيه، بحق المصطفى تقول اللي هو حاصل فيها صحيح جمالها اللي انت رأيته صفه لي. قال الشاعر يا جناب الرئيس اسمع مني ما اقول، اول كلامي اصلي على طه الرسول. يا سعد من أكثر صلاة على النبي، نبع ربي سيد ولد عدنان، والله ما في الكون مثلك يا نبي، أنت الحبيب يا صفوة الرحمن. بعد مدحي في جمال محمد اصغى كلامي وافهم الاوزان. يا ليل يا ليل يقول الفتى الشاعر زهير اليماني، اسمع كلامي يا ولد سرحان، اوصف لك حاجة رآها ناظري تحاكي بنات الحور والولدان. ليلي ليلي ليلي يقول الفتى الشاعر زهير اليماني، اسمع كلامي يا ولد سرحان، احكي لك قصة رآها ناظري تحكي بنات الحور والولدان. إذا رآها الشيخ تطير ولايته، وإن شافها عالم وقف سبتان. يا ليل يا ليل يا حبيبي يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا لها من سنين العمر 10 و4، قوامها أعدل من قوام الزان. الرأس منها مثل رأس يمامة، والشعر مسبول على القمصان. يا ليل يا ليل يا حبيبي. والآن أقول لكم إلى اللقاء.